ذكره السخاوي في الجواهر والدرر. فأجابه المصنف إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فصنف هذا الكتاب المشتمل على المهم من علم مصطلح الحديث، مبتدئا ما ذكره من مباحثه ببيان ما يتعلق بالخبر، مبتدئا ما يتعلق بمباحثه مبتدئا مباحثه بما يتعلق بالخبر، لأن الخبر هو محل العناية عند المحدثين، لأن الخبر هو محل العناية عند المحدثين، والخبر عندهم مؤلف من شيئين، والخبر عندهم مؤلف من شيئين، أحدهما سند والآخر متن، أحدهما سند والآخر متن. فأما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول، فهو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري، قولي أو فعلي أو تقريري. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء، سلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء. وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة، وما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقريري، من منقول قولي أو فعلي أو تقريري. ويقال على وجه أقرب هو المنقول القولي أو الفعلي أو التقريري الذي تنتهي إليه سلسلة الرواة، والمنقول القولي أو الفعلي أو التقريري الذي تنتهي إليه سلسلة الرواة. فما اجتمع فيه السند والمتن سمي خبرا في اصطلاح المحدثين، سمي خبرا في اصطلاح المحدثين. وذروة المخصوص عندهم بالعناية هي الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألحق بها ما نقل عن الصحابة والتابعين، ثم ألحق بها ما روي عن الصحابة والتابعين. فالمنقول عن هؤلاء هو عمود ما يذكر في كتب الأخبار. والخبر عندهم ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا قسمين، والخبر ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا قسمين. أولهما خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والمراد بكونه بلا عدد معين أي بالاعتبار الحصر في عدد معين دون غيره، والمراد بكونه بلا عدد معين أي بالاعتبار الحصر في عدد معين دون غيره. والمراد بالمفيد للعلم اليقيني أي المفيد للعلم الضروري، أي المفيد للعلم الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، الذي لا يتوقف على نظر واستدلال. وبعبارة موافقة لما جرى عليه المصنف، فالمتواتر اصطلاحا خبر له طرق بلا عدد معين، وعلى ما جرى عليه المصنف فالمتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه، يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه أنه لا يفتقر إلى ما يقويه ليثمر العلم لمدركه، والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه أنه لا يفتقر إلى ما يقويه ليثمر العلم لمدركه، فمتى جمع شروط التواتر أفاد العلم اليقيني. وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة الفكر في توضيح نخبة في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. أولها أن يرويه عدد كثير، أن يرويه عدد كثير. وثانيها أن تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أن تحيل العادة توافقهم تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أي لا يجري في عادة الناس أن يتواطأ هذا العدد على الكذب، أي لا يجري في عادة الناس أن يتواطأ أو يتوافق هذا العدد على الكذب. وثالثها أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد، أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد من الابتداء إلى الانتهاء، من الابتداء إلى الانتهاء، فيكون وصف الكثرة موجودا في جميع طبقات السند، فيكون وصف الكثرة موجودا في جميع طبقات السند. ورابعها كون مستند انتهائهم الحس رؤية أو سماعا، كون مستند انتهائهم إلى الحس رؤية أو سماعا، فينتهي الخبر إلى ما يرجع إلى الحس، فينتهي الخبر إلى ما يرجع إلى الحس من كونه سمع أو كونه رأى. وخامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. وذكر المصنف نفسه في نزهة النظر أنه يمكن أن يقال إن الشروط الأربعة الأولى إذا حصلت استلزمت الشرط الخامس، أي يقال إن الشروط الأربعة الأولى إذا حصلت استلزمت الشرط الخامس، وهو كذلك غالبا، وهو كذلك غالبا، فقد تتخلف عن البعض لمانع، فقد تتخلف عن البعض لمانع. والثاني خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة، وهو ثلاثة أنواع، أحدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ التواتر، ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ التواتر، وهو المشهور، ويسمى المستفيض أيضا على رأي جماعة من الفقهاء، ويسمى المستفيض أيضا على رأي جماعة من الفقهاء. وثانيها ما حصر بالاثنين وهو العزيز، وثانيها ما حصر بالاثنين وهو العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب، ما حصر بواحد وهو الغريب. ويوصف الخبر بأحد الأوصاف الثلاثة المشهور أو العزيز أو الغريب بالنظر إلى أقل طبقات رواته، بالنظر إلى أقل طبقات رواته، فالأقل يقضي على الأكثر، فالأقل يقضي على الأكثر، أي يحكم به عليه، أي يحكم به عليه، ذكره المصنف في نزهة النظر. فلو قدر أن خبرا رواه في طبقة أربعة وفي طبقة أخرى اثنان وفي طبقة أخرى ثلاثة، فإن هذا الخبر يكون عزيزا، فإن هذا الخبر يكون عزيزا، إذ يحكم بالأقل على الأكثر، إذ الاثنين موجود في كل طبقة، إذ الاثنين موجود في كل طبقة، فقد يزيد فيكون ثلاثة في طبقة أو يكون أربعة في طبقة. وهذه الأنواع الثلاثة يجمعها اسم واحد هو الآحاد، وهذه الأنواع الثلاثة يجمعها اسم واحد هو الآحاد. وعلى ما تقدم تحريره فالآحاد اصطلاحا خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. فكل متواتر محكوم بكونه مقبولا، فكل متواتر محكوم بكونه مقبولا. أما الآحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده على ما يعرف من أحوال الحكم عليه التي ستأتي إن شاء الله تعالى في مراتبه. وحديث الآحاد يفيد الظن، وحديث الآحاد يفيد الظن، والمراد به الظن الغالب، المراد به الظن الغالب، فهو المعتد به عند أهل العلم. وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن، وربما أفاد حديث الآحاد العلم اليقيني بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، التي تحف بالخبر أو المخبر، فيقترن به ما يقوي القطع به، فيقترن به ما يقوي القطع به، فيكون مفيدا للعلم، فيكون مفيدا للعلم، وهو اختيار جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وأبو الفضل ابن حجر صاحب نخبة الفكر وشيخنا ابن باز رحمهم الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. ذكر المصنف رحمه الله هنا أمرا يتعلق بالغريب المتقدم ذكره، فهو نوع من أنواع الآحاد، وهو ينحصر كما سلف في واحد، وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة في الإسناد، يكون الغريب نوعين باعتبار النظر إلى موضع الغرابة في الإسناد، أحدهما الفرد المطلق، أحدهما الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، والثاني الفرد النسبي، الفرد النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله. وأصل السند هو التابعي، وأصل السند هو التابعي، يعلم ذلك مما نقله ابن قطلبغا في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف، يعلم هذا مما نقله ابن قطلبغا في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف. فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، والفرد النسبي ما تفرد به دون التابعي عن شيخه، ما تفرد به دون التابعي عن شيخه. وهذا هو ظاهر ما أبداه المصنف في نزهة النظر، وهذا ظاهر ما أبداه المصنف في نزهة النظر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. تقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود، وهو قسمة لها باعتبار درجات ثبوتها، إذ المصنف لما فرغ من بيان قسمة الأخبار باعتبار طرق وصولها أتبعها ببيان أقسام الأخبار باعتبار درجات ثبوتها، وتقدم أن كل متواتر محكوم بثبوته، فيكون المحتاج للنظر في ثبوته هو حديث الآحاد، ولذلك قال هنا وخبر الآحاد بنقل عدل إلى آخره. والحديث المقبول قسمان، أحدهما الصحيح والآخر الحسن، ويسمى الخبر المقبول ثابتا أيضا، ويسمى الخبر المقبول ثابتا أيضا. فإذا قيل حديث مقبول أو ثابت فهو إما صحيح وإما حسن. فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أيضا، أولهما الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ونفي الشذوذ هنا هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، وسيأتي بيانه أيضا إن شاء الله تعالى. فإذا وجدت هذه الأوصاف صار الحديث صحيحا لذاته، صار الحديث صحيحا لذاته، أي بالنظر إليه وحده دون غيره، أي بالنظر إليه وحده دون غيره. ثم ذكر المصنف أن رتب الصحيح تتفاوت بتفاوت الأوصاف المذكورة في حد، ثم ذكر المصنف أن رتب الصحيح تتفاوت بتفاوت الأوصاف المذكورة في حده، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحقق شروط الصحيح في الأول وتراخيها فيما بعده. وأوصاف الصحيح خمسة، أولها عدالة الرواة، وثانيها تمام ضبطهم، وثالثها اتصال سنده، ورابعها سلامته من العلة، وخامسها سلامته من الشذوذ. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف صار الحديث صحيحا لذاته. والنوع الثاني الصحيح لغيره، وإليه أشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح، بعد ذكره الحديث الحسن لذاته، فيكون الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، فتكون أفراد الطرق محكوما بحسنها، فإذا ضم بعضها إلى بعض صار حديثا صحيحا لغيره. وأما القسم الثاني من المقبول وهو الحسن فهو نوعان أيضا، أولهما الحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته. والمراد مع وجود بقية الشروط والأوصاف السابقة، فيكون تعريف الحسن لذاته ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله. فإن ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط. فإن ازدادت خفة ضبطه حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط. فالأوصاف المتعلقة بالضبط ثلاثة. الأول تمام الضبط، هذا متعلق الصحيح، والثاني خفة الضبط، وهذا متعلق الحسن، والثالث فقد الضبط، وهذا متعلق الضعيف كما سيأتي. والثاني الحسن لغيره، ولم يذكره المصنف هنا، لكنه قال في موضع يأتي: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، انتهى كلامه. فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ، والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر، والذي تقتضيه صناعة الحدود أن يختصر عد أنواعه، فهذه الأنواع المعدودة منه يجمعها أصل كلي هو خفة الضبط، هو خفة الضعف وقبول العاضد. فحديث هؤلاء خفيف الضعف، ويقبل الاعتضاد، فيكون الحسن لغيره اصطلاحا، هو الحديث الذي كان ضعفه خفيفا، واعتضد بما هو مثله أو فوقه، فصارت الأنواع المتقدمة للحديث المقبول على التفصيل أربعة. أحدها الصحيح لذاته، وثانيها الصحيح لغيره، وثالثها الحسن لذاته، ورابعها الحسن لغيره، وكل واحد من قسمي النوع الواحد له قسيم منه. فالصحيح يكون صحيحا لذاته وصنه الصحيح لغيره، ويكون الحسن حسنا لذاته وصنه الحسن لغيره. ثم ذكر المصنف معنى الجمع بين الصحيح والحسن في قولهم حديث حسن صحيح، وأن له حالين، الأولى أن يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله أي راويه، أيحكم بصحة حديثه أم بحسنه، بصحة حديثه أو بحسنه، والثانية أن يكون له إسنادان، أن يكون له إسنادان، فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح، فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر باعتبار أن أحدهما صحيح والآخر حسن. وما اختاره المصنف هو أحد المسالك التي فسر بها قول الترمذي حسن صحيح، ولأهل العلم مسالك أخرى تطلب في المطولات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول بأصله أتبعه ببيان حكم زيادة راوي، فذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه أو خف مقبولة، فذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه أو خف مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه، ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة، على وجه المنافاة، فإن لم توجد المنافاة أصلا قبلت الزيادة، فإن لم توجد المنافاة أصلا قبلت الزيادة، فزيادة عدل تم ضبطه أو خف مقبولة بشرط ألا تنافي رواية من هو أوثق منه، بشرط ألا تنافي رواية من هو أوثق منه. والمختار الذي عليه المحققون وإليه مال المصنف في نزهة النظر وفي الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح أنه لا يحكم على زيادة الراوي المقبول بحكم مضطرد، أنه لا يحكم على رواية الراوي المقبول بحكم مضطرد، وينظر في القرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، وينظر في القرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، ويحكم بها على الزيادة قبولا أو ردا، ويحكم بها على الزيادة قبولا أو ردا. ثم ذكر المصنف أنه إذا خولف الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه، ثم ذكر المصنف أنه إذا خولف الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه، فالراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ، الراجح من الوجهين هو المحفوظ ومقابله الشاذ، فالمحفوظ هو حديث الراوي الذي تم ضبطه أو خف، وحديث الراوي الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح، إذا خولف بمرجوح، والشاذ هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح، إذا خولف براجح. وإذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف بضعيف فحديث العدل هو المعروف، وحديث الضعيف المخالف هو المنكر. وإذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف بضعيف فحديثه المعروف، وحديث الضعيف المخالف هو المنكر. فالحديث المعروف هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف، حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف. والمنكر هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف، والمنكر هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل الذي تم ضبطه أو خف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، فلم يتفرد به تابعي ووقع التفرد دونه، فإذا وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع، فذلك هو المتابع. والمتابعة فعله، والمتابعة فعله، وهي المرادة في الفن، وهي المرادة في الفن، ولا تختص في الفرد النسبي، ولا تختص بالفرد النسبي، فتقع في الفرد المطلق أيضا، لكن أكثر ما يجري منها في الفرد النسبي، لكن أكثر ما يجري منها في الفرد النسبي، ولهذا اقتصر عليه المصنف، ولهذا اقتصر عليه المصنف. ويقال في تعريف المتابعة: موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم. موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم. والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة، والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة. والموافقة في روايته عمن فوقه تسمى متابعة قاصرة، تسمى متابعة قاصرة، ويقال أيضا ناقصة، ويقال أيضا ناقصة. فالمتابعات نوعان، فالمتابعات نوعان، أحدهما المتابعة التامة، المتابعة التامة، وهي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخ، موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخ. والآخر المتابعة القاصرة، المتابعة القاصرة، وهي موافقة الراوي غيره في روايته عمن فوقه، موافقة الراوي غيره في روايته عمن فوقه. ويقارن المتابعة عندهم الشاهد، ويقارن المتابعة عندهم الشاهد، وهو متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم، متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم. والمتابعة تتعلق بحديث صحابي واحد، والمتابعة تتعلق بحديث صحابي واحد، وأما الشاهد فيكون بين صحابيين، فيكون بين صحابيين فأكثر، فيكون هذا من رواية صحابي والثاني أو الثالث من رواية غيره. والاعتبار هو تتبع الطرق أي الأسانيد، والاعتبار هو تتبع الطرق أي الأسانيد للوقوف على المتابعات والشواهد، للوقوف على المتابعات والشواهد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. بعد أن فرغ المصنف من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله، ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به، باعتبار العمل به، وأنه ينقسم قسمين: الأول خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم، خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم، والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله، خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله. وهذا له قسمان، وهذا له قسمان، أحدهما ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث، أحدهما ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث، فمختلف الحديث عندهم الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها. وقولنا المتوهم تعارضها أي باعتبار حكم الناظر، أي باعتبار حكم الناظر لا باعتبار الأحاديث نفسها، لا باعتبار الأحاديث نفسها. فحديثه صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا، حديثه صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعضا. فالتوهم واقع في نظر الناظر، فالتوهم واقع في نظر الناظر لا في الأحاديث. والجمع بين الأحاديث هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث، هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث. ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل، ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل. ومعنى الإحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة، اختراع معنى غير معتد به في الشريعة. والقسم الآخر ما لم يمكن الجمع بينهما، ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، والآخر المنسوخ. فيكون المتقدم منسوخا ويكون المتأخر ناسخ، فيكون المتقدم منسوخا ويكون المتأخر ناسخا. وإن لم يعرف المتأخر منهما صير إلى الترجيح إن أمكن، وإن لم يمكن معرفة المتأخر أو إن لم يعرف المتأخر منهما صير إلى الترجيح إن أمكن، وإلا حكم بالتوقف. وهذه الجملة مشتملة على أربعة ألفاظ، أولها الحديث الناسخ، وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هو معا أو هما معا. وقولنا الحديث المتراخي أي المتأخر صدوره، أي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي أي لفظ الحديث النبوي، أي لفظ الحديث النبوي فهو يرفع لفظه. وقولنا أو حكمه، أو حكمه يراد به الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما، يراد به الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما. وثانيها الحديث المنسوخ، وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هو ما أو هما معا، الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا. وثالثها الترجيح بين الأحاديث، الترجيح بين الأحاديث، وهو تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة، وهو تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة. ورابعها التوقف في الأحاديث، التوقف في الأحاديث، وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله، منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم، لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. فالأحاديث التي لم يمكن الجمع بينها ينظر إلى النسخ، فإن أمكن وإلا ينظر بعده إلى الترجيح، فإن أمكن وإلا أخذ بعده بالتوقف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعم. فالسقط إما أن يكون من بادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ. والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال وكذا. المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود، وأهمل تعريفه استغناء بظهوره من قسمي المقبول، فإنه إذا عرف الصحيح والحسن عرف المردود لأنه مقابل لهما. الحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط الحديث المقبول. الحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط الحديث المقبول الصحيح أو الحسن، الصحيح أو الحسن. والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج فيه أنواع كثيرة، الحديث الضعيف الذي تندرج فيه أنواع كثيرة مردودة كالمرسل والمنقطع والمتروك والباطل والموضوع. فهو اسم نوع، فهو اسم جنس لأنواع يجمعها الرد. والحديث المردود قسمان: أحدهما ما رد لسقط بفتح القاف وتسكن أيضا، بفتح القاف وتسكن أيضا. والآخر ما رد لطعن، ما رد لطعن. قد ذكر المصنف أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين، أن المردود لسقط يقسم باعتبارين: أحدهما باعتبار موضعه من السند، باعتبار موضعه من السند. والآخر باعتبار جلائه وخفائه، باعتبار جلائه وخفائه. فأما باعتبار موضع السقط من السند فله ثلاثة أقسام، فأما باعتبار موضع السقط من السند فله ثلاثة أقسام: الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف، أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف، من مصنف أي من أوله، وهذا هو المعلق، وهذا هو المعلق. ويقال في تعريف المعلق: ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. فإذا سقط شيخ المصنف أو شيخ شيخه مع شيخه أو ما فوق ذلك سمي معلقا. والثاني أن يكون السقط في آخر السند بعد التابعي، وهذا هو المرسل، أن يكون السقط في آخر السند بعد التابعي وهذا هو المرسل. ويقال في تعريف المرسل: ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر، ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر. وبعبارة: الخص هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن يكون السقط بين أوله وآخره، أن يكون السقط بين أوله وآخره، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ويقال في تعريف المعضل: ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي. ويقال في تعريف المنقطع: ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي غير صحابي، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر لا على التوالي غير صحابي. وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل، وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل، وقولنا غير صحابي يخرج به المرسل، يخرج به المرسل. وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم قسمين، وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم قسمين، أحدهما المردود لسقط جلي أي واضح، المردود لسقط جلي أي واضح، ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، ومن ثم احتيج إلى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها ليعرف السقط بالنظر إلى ذلك، فيعرف تارة بتاريخ الولادة وتارة بتاريخ الوفاة وتارة بتاريخ الرحلة التي يؤخذ فيها العلم عادة. وهذا القسم ليس له اسم خاص عند المحدثين، ليس له اسم خاص، وهذا القسم ليس له اسم خاص عند المحدثين لجريانه في الأنواع السابقة، فيطلق عليه أسماؤها، فيطلق عليه أسماؤها من تعليق أو انقطاع أو عضل أو إرسال، من قطاع من تعليق أو انقطاع أو عضل أو إرسال. قاله اللقاني في قضاء الوطر، قاله اللقاني في قضاء الوطر. والآخر المردود لسقط خفي، المردود لسقط خفي لا يدركه إلا الحذاق من أهل الفن، لا يدركه إلا الحذاق من أهل الفن، وهو ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا، ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال على ما ذكره المصنف. وكنا المصنف باللقي عن السماع، صرح به السخاوي في فتح المغيث، صرح به السخاوي في فتح المغيث، فمراده هنا باللقي السماع، فمراده باللقي هنا السماع، وهو الموافق لتعبير المصنف في الإفصاح، وهو الموافق لتعبير المصنف في الإفصاح، فمقصوده بصيغة تحتمل السماع، فمقصوده بصيغة تحتمل السماع. وقيل الأولى أن يقال وقوع السماع، وقيل وقوع السماع وهو أصح، وهو أصح، لأن اللقاء معتبر في المدلس كما صرح به المصنف في الشرح، لأن اللقاء معتبر في المدلس كما صرح به المصنف في الشرح، فقد فرغ من لقائه بشيخه ولم يبقى إلا احتمال السماع فيما دلس فيه، ولم يبقى إلا احتمال السماع فيما دلس فيه. فالمناسب هنا أن تكون الصيغة المرادة تحتمل وقوع السماع، فيكون قوله بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال أي تحتمل وقوع السماع، أي تحتمل وقوع السماع. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان، الأول المدلس، المدلس وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه، وهو وفق عبارة المصنف حديث راو، حديث راو عمن لقيه ما لم يسمعه منه، عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، وبعبارة توافق ما سبق تحقيقه يكون الحديث المدلس هو حديث راو عمن لقيه ما لم يسمعه منه، حديث راو عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال، كعن وقال. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط على الصورة المذكورة، فإذا ذكروا حديثا مدلسا قصدوا هذه الصورة. أما التدليس فله معنى أوسع، أما التدليس فله معنى أوسع، يريدون به إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيه. أما التدليس فله معنى أوسع، يريدون به إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها، كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج، كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج، وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه، وشرح ملا محمد حنفي التبريزي عليه. وهذا هو الذي يدل عليه تصرف أرباب الفن، وهذا هو الذي يدل عليه تصرف أرباب الفن. فالحديث المدلس إذا أطلقوه أرادوا به المعنى الخاص الذي تقدم ذكره، فالحديث المدلس إذا أطلقوه أرادوا به المعنى الخاص الذي تقدم ذكره. أما اسم التدليس فهو عندهم أعم من ذلك، أما اسم التدليس فهو عندهم أعم من ذلك. فمثلا تدليس الشيوخ بتكنيتهم أو غير ذلك يقال له تدليس ولا يقال فيه حديث مدلس، فمثلا تدليس الشيوخ بتكنيتهم أو غير ذلك يقال له تدليس ولا يقال فيه حديث مدلس. والثاني المرسل الخفي، المرسل الخفي، وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه، حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وبعبارة توافق ما سبق تحقيقه. فالحديث المرسل إرسالا خفيا هو حديث راو عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه به، حديث راو عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال، بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في أمرين، فيجتمع المدلس والمرسل الخفي في أمرين، الأول أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه، أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه، والثاني أن تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع، أن تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع. والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع، والفرق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع، فراوي المدلس له لقاء وسماع عمن روى عنه في غير ما دلسه، فالراوي المدلس، الراوي المدلس له لقاء وسماع عمن روى عنه في غير ما دلسه، وأما راوي المرسل الخفي فلا يعرف لقاؤه ولا سماعه عمن روى عنه، وأما راوي المرسل الخفي فلا يعرف لقاؤه ولا سماعه عمن روى عنه، بل معاصرة فحسب، بل بينهما معاصرة فحسب، أفاده المصنف في كتاب الإفصاح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو وفلته أو فسقه أو وهامه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير في المقلوب أو بزيادة راو فمزين في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.

ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة، ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة، لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية، لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية لا ينفك عنها الإنسان، فلا توجب الطعن، بل موجب الطعن فحش غفلته. فيكون قول المصنف أو غفلته معطوفا على قوله غلطه، فيكون قول المصنف أو غفلته معطوفا على قوله غلطه، ويكون الفحش متعلقا بالغلط والغفلة معا، فيكون الفحش متعلقا بالغلط والغفلة معا. والخامس فسق الراوي، فسق الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاسق، الحديث الذي يرويه فاسق. والمراد بالفسق فعل الكبائر، والمراد بالفسق فعل الكبائر. وعلى ما تقدم يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، وعلى ما تقدم يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيعم حديث هؤلاء جميعا. وتقدم معنى آخر للمنكر في صدر الكلام، والسادس وهم الراوي، والسادس وهم الراوي، والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى، والغلط هنا والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى، ومعناه أن يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم، أي يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم، أي الغلط الناشئ عن سهو، أي الغلط الناشئ عن سهو، فلا حقيقة له في نفس الأمر، فلا حقيقة له في نفس الأمر. والوهم نوعان، والوهم نوعان، أحدهما وهم ظاهر، وهم ظاهر لا يحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، وهم ظاهر لا يحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غلطه أو غفلته، وهو الذي عناه المصنف في قوله أو فحش غلطه أو غفلته. والثاني وهم خفي، وهم خفي، وهو ما يحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، وهو ما يحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا، ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا. فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، بالقرائن وجمع الطرق. ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم، ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم، مع كون الوهم أعم فيراد به الغلط مطلقا، فيراد به الغلط مطلقا. والسابع مخالفة الراوي غيره، والسابع مخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير، مخالفة بتقديم أو تأخير، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راوي، مخالفة بزيادة راوي، ويسمى الحديث المتصف بها

وهذا التغيير يكون في النطق أي في التلفظ به أو في الرسم يعني في الكتابة أو المعنى. وهذا التغيير يكون في النطق أي في التلفظ أو في الرسم يعني الكتابة أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى غيره. وهذه الجملة فيها مسألتان شريفتان أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى ويستفاد مما ذكره أنها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض ألفاظه وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه وكما تقع رواية الحديث بالمعنى في متنه فإنها تقع في سنده، ومنها قولهم بعد سياق حديث بسند قبل حديث بعده وبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أي بالسند المتقدم، فلا يحكيه مرة ثانية ويذكره بالمعنى بقوله به أي بالإسناد الذي سبقه. وأما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى وهو عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني أي بما تغيره إذا جعل لفظ موضع لفظ ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث هما غريب الحديث ومشكل الحديث والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله أفاده المصنف في نزهة الفكر ودقة المدلول هو خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب والفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث أن النظر في مختلف الحديث واقع بين الأحاديث المتوهم تعارضها أما مشكله فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض ففي مختلف الحديث لا بد أن يكون بين حديثين فأكثر وأما في مشكل الحديث فلا يلزم وجود التعارض والثامن من أسباب الطعن جهالة الراوي وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة: أولها كثرة نعوت الراوي أي ألقابه فيذكر بغير ما اشتهر به تدريسا لغرض ما

شاذا على قول. وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، وهو معنى آخر للشاذ سوى ما تقدم في صدر الكلام، وهو معنى آخر للشاذ سوى ما تقدم في صدر الكلام. والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي، سوء حفظ طارئ على الراوي، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظه، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظه. ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه، ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه، ولم يتميز حديثه، ولم يتميز حديثه، فصار مختلطا. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن، نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فيصير حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، فيصير حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، وهو الحسن لغيره كما تقدم، وهو الحسن لغيره كما تقدم. والمعتبر من الرواة صالحا له الذين يتقوى حديثهم هو من كان ضعفه خفيفا وقبل الاعتضاد، والمعتبر من الرواة صالحا له الذين يتقوى حديثهم هو من كان ضعفه خفيفا وقبل الاعتضاد. فاسم المعتبر يختص به فاسم المعتبر يختص به. فالمعتبر من الرواة من كان ضعفه قليل خفيفا قابلا للاعتضاد، فالمعتبر به من الرواة من كان ضعفه خفيفا قابلا للاعتضاد. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، ويكون بعد صلاة العشاء ابتداء شرح كتاب الورقات للجويني. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.